بیشتر باشه. باب من امر خادمه بالصدقه ولم يناول بنفسه. وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو احد المتصدقين. من امر خادم بالصدقه جاء خادم تا بالصدقه امره كله جدا زكوت يا اس خريات دا فقير تا ويركا خادم كن دا داخل مالك تا خادم تا كن ادوي كو جدا فقير تا ويركا ولم يناول بنفسه پخپلا بندے ملک از کنا صدقہ نکلا ویرے پک اے خادم کو واسطے ویرے کلا دا گا جیز دو دوارے پاج سر ٹھیک تھی ابو موسیٰ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو جو ہوا احد المتصدقین دا خادم ما یو کنا خیر تین کدا پادوی خرید کبین کے شیان دو دا خدمت جو کرلو دا زب کنا صدقہ ویرے دا فقیر تا ویرے کلا پدے بندے تا اجر ملاو شو شا بس بیا ادے کہ اس ملک صدقہ او گوسی کنا پخپلا نہ پدا کہ کنا خزینہ تو پشرو لو کنا دز غیر لی وا دے حفاظت کی کڑا و خالص باب من صدقتا الا عن ظهر غنا ومن تصدق وهو محتاج او اهله محتاج او عليه دين فالدين احق ان يقضى من الصدقه والعتق والهبه وهو رد عليه ليس له ان يتلف اموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله الا عنه. حديث في خيسته ودير اهم حديث باب لا صدقه الا عن ظهر غنا نفس صدقاي مگر هو ظهر شو تبر شي مگر پاس در شود غنانا مگر وسیع در شود غنانا معنی آقا صدقه چه ورسیع داغا صدقه اینگشتان غنی خوب پوته بی آقا صدقه صدقه دو آقا بیل دو لا صدقه تا الا هنزاره نا نفت صدقه یعنی آقا صدقه کبولن دو منظورن دو مگر در شود غنانا پس غنانا چه آقا ملک پلا خود پرواہ پوتی وی چا خو بیا تو کر سوری نہ کو چاتا اور یہ صدقہ کبیرہ دو ومن تصدق وهو محتاج چا چ صدقہ او کا ودی پخلا محتاج او اہل محتاج یا دکنا اہل محتاج دا شدا یہ ریلا سمنی دی کنا آغا وڈی تری دی ود صدقہ او کلا یا پدبو نے پیر دا ودی صدقے کو فدین حق ان یوزا من صدقتے پیر ڈیر لے ایک تھا چاہ پرے کرشی پدے نا چھتا صدا کی خیرتی نا کیا اولا پیر پرے کا والعیتی والحبت اور پدے نا چھتا تیر اول کے چھتا کنا تختے ورکے پدے نا پیر خاق درد آو آدھے بل مسلمان حق درد آو نوہ آگ پتو بوندے چھتا مجھے نا سیر آوے چھتا تختے ورکے وہاں رب نا رہی ہے اور داغا صدقہ یا دائیتا کو یا حبا پدہ بوندے ورگوڑ دا پدہ رب دا کہو کو یا چھ پدہ پیر بھی خدا مطلقاً ندو امام بخی مطلقاً لے وقتی ہو امیس پر مدو لے کہ چہرے پدہ بو لے کہ بین لگو لے حاکم پدہ بو لے کہ خیر لگو لے چھتے بے کہ مریون ناسی لے تبے کہ حبے نکے پتو پیری نظیر لے دی کہ تا دا کششو کا چھتا والا کہ پیری نظیر نے پریکا کہ پدے کنا حجر پابندی لگا ولی وا دا ٹک تو اسی لبن نشی کلا کچا تے سویر وی کنا اگا دے طرف پاس کیڑی ہو کچرے حکیم سی اپ بدی نو لگا ولی ہے بے پدے اج تے بن گنگور دا پدے ہدی بن پدے صدا چے بن گنگور دا پدے پیری نہ یاد پر کوی صدا چے کو کنا ہو وتر پاس کیڑی بنا کنا صدا کا صدا کا دو ایت از سو دا کنا ہبا شو دو إلا أن يكون معروفا بالصبر فيسر على نفسه ولو كان به خصاصة كفرع أبي بكر حين تصدق بماله. وكذلك عثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إزاعة المال فليس له أن يضيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس جاءت خلق مولينا وخصر يريد إطلافها وبنيات شكرا بري خبره وإطلاف نيتو كارزيكا يسودوغونيكا بشوراي دريكا كيف بسرقوريكا نا ہاں چاہتے ہیں تجارتی نہ کو کنا ن ي ك ا فسجل ي ذ ا ب ي ك ن ا يجي فري يجي فيسير في الكبير ياتي نفسكنا فهالك بونيكنا فزون بوني اتمات هالك في زوكو وشداغا رسايدا داكنا فيسير كي يفكرنا حسنا بوكو فايسير بونيكنا دسابوتا كشنا لكي يبقى فايسير بوكو شاشه هالك من وقت موكسيه اطلاقا على بدك تبقى على بها بابوكنا دارني كنا فتوكا ريدي كاريكا وكريم نبقى تحريتنا كاسسها كيكا دا اطلاقا لبشر مول هالوكاي الا يكون معروفا بسبري مجرد كثير فصبر بني مشهوره دخلت ان تختار تقريب روشي كان بقولي لك وقت غدا وقت ربي صبر كيكا بسنا من يكوكا بكيكتو كان هوردا غريب دا ودوسها كاوكا فرات مصادر ودوسها كاوكا ولكن لو كان يستوى ليس بكل شيء بيا انا لقونا غورا فيؤثر على نفسي بكنا زونتا ترجيرك بكنا بكتا ترجيرك شموذا نيوخي الى فاشير دوكو ديكنا كيكتو كنا خشجان ذا تيرالي ولو كان بخاصه غيرك فذكنا احتياج بطبيب لك شيل ببكا سكنا حين تصدق بمالي فتبكش طول مني صدقاته私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちان من توبتي ان انحنها من مالي صدقه الى الله ان من توبتي اموت بارداد وكاب من ملك تبقى زونا قوتو وحب الدارانا ابو هيك فاندا زور تخزور كبي جرمنا قزور نكبي كنا شكال روح غزونا قوتو شوية اموت داغا سزور اموت بارداد غدو شزو ان انحن مالي دخل مولا زون مكور دا مول مكفقون ختم كوية صدقة إلا داب الله وجر ستة صدر صدقة بي نبيه أمسك عليك بعض مالك ذنب مجد سرطامك طول ما ساكا كوا نبيه سنبقى بيدوه ببتبر داشت نوك يعني طول نوك لوخني فهو خير لك عطوه فر بختار دا قوتو فإني أمسكو سامير لبي خيبر أخيبر سمي چكيما پا غنيمت سي غساسي آزن دا پردو دا نرم زكي دا نرم بوهينا طول ليلا فاكوو كنا آي آزن دا پريشولا نبي سلم توري جرات نمر كويتي سبته بيتم بياني سور بيت سابس وبه قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أنه سمع أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن زهر غنى وأبدأ بمن تقوله بحتاج صدقة هذا كذي غنى نبي شغا كشتان غني فوتي بي كجاتا بيسونا خلوكو ببريبو نخو بيه ببريبو سنگري جي بيحان فطي ببريبو نخل كنا دوليركو بحتاج صدقة هذا ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء وفي كالحدث رمضان اسمه كالحدث رمضان كالحدث من الشام ونبينا الحكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل علي خير من ان يجي السفلى وابدا بمن تعول وخير الصدقه ما كان عن زهر عنا ومن يستعفف يعفف الله ومن يستعفف كيف تجد صابر وكلو يسولينا ذن باش كلو الله بكن داخل باش مسوتي ومن يستغني كيف تجد ذن بفرواه وسطلو شات اخفال النفسي ولشرا ولا يوم لا بيكون ذا بيبرواك ولا بيبدونك هم. وعن مهيب قال حدثنا شمر عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلم مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد. بن بدل أن تملوش تاتر شيفي فرمدا صدقاء ذكر كلا. والتعفف وذي سورنا فيسي بيجي كنا دائما بانك لكي سورنا فيسي بيجي ستيتا والمسلة وذي سور زمي بيان كله بيويتي اليد العليا خير من السفلا اپوسلس اد اختار دا فلون دلوسنا اپوسلس مرادا ファリドリアヘルムシカトアラガヴィンキャハチヴィンキャワサプラヒアサイラトワルデカラアラソルカヴィンキャチャノシニウラダカエタチャウリエゲタビアジェルサプラヴィティブラシーエニアデレティブサカナアイウリアダウダロウリウラカンダラサプラダ バブルマナーにマーサレコーニアートウジャーアルランキュクナマロンキーサビリレクマレクマナマンカクマナマラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラア ラアラアラアラアラアラアラアラアラアラアラمن أ ح ب ت عجل صدقتي من يوم ح ا صدقاتي هو بيا صدقاتي هو ربنا كنا بيرا كنا دافع سبيل كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم مال على النساء وبلال معه صوعدهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والقرصة وفي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة قال حدثنا ابو بردة بن ابي موسى عن ابيه قال كان رسول إذ جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تجروا ويقضي الله اشفعوا تجروا نبي سمت بشكل رسول قرأ وترغلو أو طلبت إليه حاجة يبدنا بيو حاجات مطلبة وشفلة بيابر كون خو بيش ويسرابي إلو سحو كذلو كي توس موتا دساني سپرس تاوكي ساكنا سپرس تاوكي ساكي سايبا كنا سول قرأ دا غريب دا كنا قصد سرائي بيبير كا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち وفي قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا عبده عن هشام عن فاطمه عن اسماء قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تكي فيك عليك وفي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبان عبده وقال عثمان بن ابي قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تكي فيك عليك لا تكي خلي ما ترى اجدي يا ذلك انا خلقي في خلي ما ترى فتوبه بخلي بيرمتر الله فيك انا دامنا تي بندوايه ما صدقه فيك ロビハマハタリズカチネラエクルミジークリアポティブリカナマトラチェルカンバカナダマチェスウグリネマバンダバカナカナスウグリネカエガタフルサワエガタサイベルカワウォルナポトゥブネベアバンプレシ ーウォビカラハンダサネウォスマナウナビシェバアンダタワカララトキファヨキヨラウアレイケ マエガナファヨキラウカラパピカアベデルガンチェガネシダフォルカミポテシウィダフォシュリアラシピディカナバカメントリレシーブされてるポシェケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ バブスパラカティシマスパワービカラハダハナバーシメランイムジュライディンハワーワハダハナモハマドナアブラヒマンハジャジブナモハマディランイムジュライディンカラハバランイムアビムレイカーンアバディブナアブディライムズベルアフラワンアスマアビンテアビバサーインナハジャーティンナビアスサランファカララトアイファヨアヨアワワレイケアブゼヒマスパワーティ アブゼヒシングアルカワイテセカエレシングシングアルバチェセナトワフィカそれでいいかな、それからあなたもごとはするかわからない。 باب الصدقة تكفر الخطيئة وذكر حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر بن الخطاب أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال قلت أنا أحفظه كما قال قال إنك عليه لجريء فكيف قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف قال سليمان كان فتنة سليمة فالأهل بريسه ایک اخبر کے راستے میں مشغول ہے کہ نا کے پاس کا پپتنا سے واقعہ زمانہ کے تو نہ سے دین چار کر پہنچ چلا پکیر سے مستن پر گپ چھپ لگیا کہ مس جامن مزلہ پہ پوتے ہے یا کوئی اور کے کیسر لگیا کہ چیتہ تنا وقت نہ اوکڑو چیتہ نہ وقت نہ اوکڑ کنا نیرا چار دن کا چار دن اوکڑا یا زمانے سے مشغول ہے یا گور سے مشغول ہے تو کفر صلاۃ ا دے کنا نس کے فرادو صدقہ کے فرض چیتہ بس بلا صدقہ او کے یا کے فرا پر کے یا امر بالمعروف کے بعد سیدھا جو کہ دوڑو بنا دے کر پاسرا پرکیری صدقہ رو صدقہ سرا دو سایر گناہ دا کنا ختم کری سایر گناہ صدقہ قال سليمان كركان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك منها يا أمير المؤمنين بأس بينه وبينك باب معلق قال فيكسر الباب أم يفتح قال قلت لا بل يكسر قال فإنه إذا كسر لم يعلق أبدا قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سلف قال فسأله فقال عمر قال فقلنا أفعلم عمر من تعني قال نعم كما أن دون عاد ليلة وذلك أني حدثت حديثا ليس بأغاليته باب من تصدق في الشرك ثم أسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام قال كنت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها أرأيت أخبار من قادة سئك شينا كنت أتحنث بها في الجاهلية اتحنس بحال باب التفوضه دای سجنو د پرانسی چې مو په تیسره د ګنا نه ځل بالکل پکو پر شه ای سوګو کو یاد میکنا من صدقاتن او عطاکاتن صدقې میکې کو پر واشه چې سوګو په پوشی اتحرس په یاد باندې یا عطاکاتن میکری دی واسله الرحمن فهل فيها من اجر په دې شه مو د پر اجر ساتو کو پر شه دی فقال نبی اسلم تعالی ما سلفا من خير تو یہاں تر شوی دیکن اسلم تعالی ما سلفا من خیرن تو اسلام رو رادا پیگا شیئے بولی چکیم نیک دے مخش کری دی پا دی اسلام رو رادا دا منا چاہی سا بھاج تھی کہنا تا پر ایک اوپر سے پوت ہوئی نہیں مزیر خوش اسلام رو رو کن آغا شوی تا پوت دیکن آغا دی سرار گوش بول کن وہ ترجمہ دا دو اسلم تعالی ما سلفتا یادا منا چاہی تو چی دا ایمان رو رو رو برکاتو در رو رادا چی دا شیئے رو بکرے علا پکن تو تحیرت نصیب کرو اسلم تعالى ما سلفا من خير خلاص باب القادم اذا تصدق بامر صاحبه غير مفسد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله اذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها ولزوجها بما كسب وللقادم مثل ذلك وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريدة عن بريدة بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القادم المسلم والامين الذي ينفذ وربما قال يعطى ما امر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين. عن ابي موسى رضي الله عنه مثل قال الخادم المسلم الامين خازن شي مسلمون امن الدار الذي ينفذ اغا شار كوشي كما يتولى شي باغا شار في راكم وربما قال يعطي ما امر به ذكري اغا حتى امر تسودا كاملا في راكم كبير موفرا دما سي في راكم كبير او طيب به نفسه طيب الجزر خسور بي دفنا ذكري اغا ملك خو بدايك انا فاشي غلاك بيا اذا بس ابو لك تدا غير كفك دور سلوك لي فكيري بجبت سنه من وجهي وانا فكي كو یا تا په غصاوی څنګه لیولې کنه کار په ته کوڅه پکور ته سولې دی کنه ورکو چې هغه مزه ملک ته کنه کار پر دایې ته کنه دا هانی وی نظریا په موږ خاص وی خیانت نه پښو کنه بدا کنه فیا په دې لري عمر الله یې به اې ته ورکو چې امر ته سواده کوي ته ورسی احد المتصدقین بدا حزنا یو حتا حزې چې دا یو متصدق ته په دې متصدق کې چې لکه څنګه مې ته ودا تا ودا باب اجر المرأة اذا تصدقت او اطعمت من بيت زوجها غير مفطرة. وبه قال حدثنا جم قال اخبرنا شعبة قال حدثنا مصر والاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقامت المرأة من بيت زوجها غير مفطرة لها اجره اجرها وله مثله وللقادم مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما انفقت. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن شتان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفطره فلها اجرها وللزوج بما اكتسب وللحاضر مثل ذلك. باب قول الله عز وجل فاما من اعطى واتكى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ومن بخل واستغنى الايه اللهم اعط منفك مال خلفا. يخافك ويرك منفك مال ادي مدلغ وينك تخافك بدل ويرك خلفا بدل ويرك ده فرشتا دعاء ويرك كنا. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اخي عن سليمان عن معيط بن ابي مزرد عن ابي خباب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط ممسكا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. كان جوز تخطيبك التبعي ويركي كا كان جوز في حق دوري تصنبر كوي فقراء تغريبون تصنبر كوي ايتا تلف ويركي تلف نصيب كا. باب مثل المتصدق والبخيل. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد. البخيل والمتصدق مثال داسه لك دعاء خريدي عليهما جبتان من حديد فدي بنز غريبي دي يسبنز غريبي. خاب حدثنا ابو اليمان قال ابو شعيب قال ابو زناد أن عبد الرحمن حدث أن سماع أبو هريرة رضي الله عنه أن سماع يقوله مثل بخيل والمنفق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد يسر ذروه من سديهما إلى تركيهما إتينا دي ترد غروي رسي تركوا غروي ترشي إذا تينا كنا غروي رسي دا غري پششاخ دي كنا. فأما المنافق فلا ينفقه فام المنفق فلا ينفق الا صبغت هر كلا غوين كدا تشك صدقاتو بها نخرت الا صبغت مگر غربت ورتيجي رونا في ورتيجي كا سكويه سكويه او وفرت يا رزقه صدرا على جلي بسرمله بوندي حتى توفي بنام چبوت سلا پٹکو پگوت بولارو لكنا وتعفو اثره ويبي چي كن اثر نسلا تاغ كل پٹکو اذرا كنا فمن اخبر اخبر ورا تيجي كنا. واما البخيل فلا يريد ان ينفق شيئا اغا سفين لنا قوي الا ذكت كل حركة مكانها مغير كنا ترشخي بي كنا هرا قريب اخبزو ترشخ دو ندري بي فهو يسر كان دائي ورا تيجي فلا تتسوى نورا تيجي ايه داسي مثول دا كتيري كنا كتا يلوس فلويا كنا بياس دوه تيجي كنا كما هو بسا كنا زي بابن تنجيزي كنا داس غرض القذرة كي ترشاها فيه. تبع الحسن بن مسلم طوس في الجبتين وقال أنزلت عن طوس جنتان وقال حدثني جعفر عن ابن برمت قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. باب صدقة الكسب والتجارة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية ومما أخرجنا لكم من الأرض إلى قوله غني حميد. باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة فقال يا نبي الله فمن لم يجد تعالى وجبت فرد الله فهر مسلم وصدقات ومن فتركاء السباب سرى فهر مسلم وصدقات د خپل واخ مطابق په لیکنه فقال يا نبي الله فمن لم يجد كثير چاله مين درا شيطان سره درس وکړه قال يا من بيديه مشقات کو خپل باندې فين په نفسه زنده با پیدا ورسي وي تصدق او سبه کنه خیریات کو قال کو الا من يجد كثير کاندا مخه نه ویلا سيرو غتل قال يعين ذل حاجه الملهوف چته مدد ته کو يا حاجت څه سره کنه الملهوف کنه هغه مصيبه زدا اتنه ذکرم كتا مدد وكو شهر ده پانده يسي شهر ده کنشكي وشوطاله وريبي كنا يا كنا بالمدد وصره وكو قالوا فإلم جد قالا فليعمل بالمعروف بمعروف عمكو شهر ده کنا ده شوين وطوي كنا شهر ده شوالي چلمذوكا لورشي كنا جامل بسكالشكي تلاوات كنا ولی مسک انا شدے گنا نہ دکھو رے بچو کنا دا دے پر کنا خیر صدقہ دچ گنا دل بچو فان حالها صدقۃ لحظۃ لے پر صدقہ خیر کر بس